سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الثقل لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة غافر مكية وآياتها 85. سورة أفرتنا القرآن كوي سورة مقعدنا سورة الغافر وي ومكاوي زنكين آيات يربال ليها ومدينة آيات هذا وسديتا يشان آيات وهي تعني سورة وحي عناية يقصدتين بأمور العقيدة أمور عقيدة المسلمين كهذا كشان سائر الصور المكية سلا به سورة كلمة كوي ويكاد يكون موضع الصورة البارد هو المعركة بين الحق والباطل ومعركة دقالة وحق يباطل كأي دقال ميا والهدي والضلال بعد نمدي هنون كأي دقال ميا. ولهذا جاء جو الصورة مشحونا جو الصورة ومن لقلب حيي بطالع العنف والشدة. وكان جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال ثم تصفير عن مصارع الطغاة وحيكور رمي سيدي كوي كبير يحجد بيلوها لاغي فإذا بهم حضام وركم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم هذا يميمك الله أعلم بمرادي. تنزيل الكتاب كتابك قرآن كأسود تنكيس من الله إلهي حق بكي اللي هي العزيز أود بطناء عظم البيتوك غالبها اللي هي العليم أقوان تبطناء وحي الموقع كتابك محسود جيوك يعني الله هو عزيز وأنا عليم وعزيز عد والبا كأود بدن أو كغالبة وأنا عليم وحول الباب أقول عليم وحول الباب أقول مركز إذا درتت والكتاب حالكيس عجيب يهو تنزيل الكتاب كتاب القرآن كأسو الدجيتان كيسو من الله ألا حقي بكسو الدجي عليه العزيز أود بضان غالب كألها عليه العليم علمك بضان عليه غافر ذنبي ذنبك أود أفعي لمن تاب إليه وقابل التوب عليه توبة مكاك أقبل يا لمن تاب إليه عليه شديد العقاب عقاب تيسو أتكيت لمن عسى إليه نكي عاصية عليه ذي التوب فضلك إحسان كبضان لها لا إله معبود عابده حق عباده له مجر إلا هو إساق موي إليه إلى الله بو المصير مصير كي يمرجع الله نقضى الله حق بوها سورة إليه وحيكم بالله ما ترتب كتابك القرآن كي ميش أكيمي ميش لك سويد يدعو أكيم كذب سورة وحيكم ضرطي الله أمانك تنزيلك هو مبتدئ من الله دون وخبر كواني وصفوين عزيزك يا عليمك يا غافر ذنبك والكوحة الله يضحي تنزيل الكتاب كتابك القرآن كأسود جيتان كيسو من الله ألا حق بيكاها أطي والله بأسود جيو حق ألو كيمي أليه العزيز أود بضنا إلا أركوا إسوه كغالبها أليه العليم أقوان تبضنا أليه غافر ذنبي ذنبك أود لا في جيري منك إسقا لمن استغفر إليه منك إلهي دم داف قعد الله ودم داف الجن وقابل التوب الله توبة أقبل الجن اللي من تاب إليه منك توبة كأن توبة كأقبل الجن الله شديد العقاب عقاب في سؤال كيد على من عساه عدى عاصرة سدو إله عقاب واصير الله ذي الطول فضل إنعام كإسكالها إن عمديسا أدون كي بسني أدون وعبا الوليني كوكوتا فضلاي كوكو نعميني مرضى السلاطة وإلهي كلمامها عليها لا إله موجود بحق إلا هو استغموا يعدك العبادة حق له مجرد إليه إلى الله بو. المصير مرجع الله نقضان أيها ما يجادل مدو ذيان في آيات الله آيات كإلهي كمدو ذيان إلا الذين كفروا بكدو ذي عد آيات كإلهي كهر جدا إليد كوة وعيد كالأوي روح مؤمنك آيات إلهي كهر من ماي وليدك نغن ماي ما يجادل كدودي مايان في آيات الله آيات كإلهي إلا الذين كفروا كوا قالوا بهم بكدودي وآيات كإني أفمن شار ما كبختيان يدون أيان فلا يغرورك نبي محمد ويأني كوكو كريم تقلبهم قد قدوم كودا في البلاد بلاد قد قدوم أيان من قارة إلى قارة يتقصف ريان من بلد إلى بلد أحبيني كوكو كريم وجاني سيارو ألا سيئو إلهي مركو قبطهم وندب سيدين إنيني ما المعين يتقلبان الدنيا ده قارد كقارد إساك صفران بلد كبلد تجارة إيو أي مقرنة إساو صفران وحلمي ده وحبطة أسهموه دينينا قيمة ده إليهين أي طاي وتعطينا كده كنت نقول النبي محمد إيو مؤمن والله أركب ما يجادل لدو ما يفي آيات الله إلا الذين كفروا مؤمنكو آيات قرآن ما لا شاكي سمعا وضوعا بؤرا لكن قالكو وكدو دي وكهر إيماني إلا الذين كفروا فلا يغرورك يينكو كدي تقلبهم قد قدوهم كودا في البلاد بلادك قد قدوهم أيان صفر يتجارة قدوهم أيان قيمة إيا فضل إياه أكتي كليهين هو قادرني واللوك هذين إياه استدراج بيه قال لماذا لغو سيداهين إياه لغو سيفقين حامين الحروف المقطعة للتنبيه وحين فايدين برارجين على إعجاز القرآن قرآن كإنه إن عجز جلين أيه وإن المعنيه سوى فهم كريم فإن فايدين حروف تاس إيه وللإرشاد وحين قهنون على أن هذا القرآن المعجز منظوم وتحيه القرآن من أمثال هذه الحروف الهجائية حروف العربية هجائية أبو كتحيه مع ذلك هو قرمين معنه تنزيل الكتاب كتاب سودة جيتان كيسو من الله ملك لك ما إيمان ملك ما سودة جنين أو نبي ما سودة جنين من الله الله حق بكي هذا القرآن تنزيل من الله اللي هي العزيز العليم بل أودي سطي الله سودجي وعزيز في ملكي وعليم في خلقي اللي هي غافر الذنب وقابل التوب وإله ذنب النافع عدي استغفار كذلبت وإله توبة أقبل عدي التوبات كأنت أي الذي يعفو عن ذنوب العباد الضومة الذنب يقول يسكعب فيها ويقبل توبة العصاة هو عصاة أنا توبة ذو أقبل لمن تاب منهم وأناب اللي هي شديد العقاب عقاب تيسو أياتك لمن تكبر وطغى عدي استغفار وحد قدمته سدو إله العقاب واصي أرك ونعدك لو عقابك وهو أعرض كجيت عن داعة المولى اللي هي ذي الطور أي ذي الفضل والإنعام الضومة كتب فضل أي هنا نعمين أي مرض صفوين كاليها لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله ولا رب في الوجود سواه إصغم ويا ربك لو جوغا مجر وموجود إليه أنبو المصير مصيرك يمرجع أمضنا ألا حق أنبوها إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم إلهي وكجزين أضوما عمل كودي وإنما قدم المغفرة على التوبة غافري الذنب وقابل التوبة بالله الذنب دافت بالله ريس على العقاب للإشارة إلى سعة الفضل إلهي فضل جيسا واسع إلهي إن الذنب دافت بالله وحسوس التوبة إنه أقبل صور نقو الذنب قاد كشك صور نقو بالله ولي وأن الرحمة سبقت عذابه أحمد إلهي بك عام سنة وكفر بضان عذاب كيس ثم لما ذكر أن القرآن هداية الله للعالمين أعقبه بذيه المجادل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يدفع الحق حق ما الدفاعي ويجادل في هذا القرآن لدود مايو بعد وضوح آياته وظهور إعجازه إلى الجاحدون لآيات الله موي المعاندون لرسله فلا يغرك تقلبهم في البلاد كوا قد قدوم كوا ذا إبلاد قد قدوم أيان يين النبي وكو كذين وهمود إله أكتنا قيمة كليه إله مرهان لكي يهل وجعليه هو قاضني فلا تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا بالمساكين قرية أي لسانيا والمزارع أي بيرانيا والمماليك الملكية أي سميسانيا وتجارات قناصية فإنهم أشقى الناس وضدك أوران كوا هو أيان ضراني وشق سمون وما هم عليه من النعام متاع قليل وحيا هيسان والراحة يرعون معنا لهين وذل زائل وهرزو ليا هرسو لغاد نكي فريستا أنك كعين فرحهم باوقت دوقبا وهرنو عاسو زولي فإني بو إلهي لي وإن أمهلتهم أنك أذي ووايا أنكرته لا أهملهم لكن ما إلا ويساك جسدي مالي وإن أمهلتهم أنكرت بئه لا أهملهم سلاك إلا وما يفيتك مالي بل أخذهم بعد ذلك بنقبا بعد ذلك النعيم أخذ عزيز مقتدر الله عزيز ومقتدر قبشاني بنقبا آيات النبي التسليع أطهي وعيد يوم قرانسة شديدة بيقالة أطهي كذبت قبله قولة هير مكاد بأمي محمد ديني أولي markaasaa nabiga waxa la leeyahay kuwan gaalooyin ka horeeyay baa beeniyay ilaahay rasuul shiiba baba iyo cirxuma u dambeeyay kuwan nawaasidi adigu sabir kadhabat waxa beenisay qablahum qabla kufari makka qowm nuux baa beenisay allah wa rasuulu ilaahay rasuul shii loo diray nuux ahaaba way beeniyay wal ahzaabu ahzaab tibaayaguna beeniyay min baadihim qowm nuux ka dambeeyay gaalooyinki is urursaday بعض الكيس كحز بيستي القوم النوح لكذا بيستي سيدي هير عادي رير ثمودي فرعون ايو يا ايو نبيني الهي رسول الشيخ كذبت قبلهم قوم النوح والأحزاب بابيني ومن بعدهم كذا بيستي وهمت وحيكوهم ملي كفكرتي كل أمة أم الله أركو وأم لها الله الشيخية برسولهم رسول كوذي بيكوهم ملي ليأخذوه إلى قبطان ووقتلوه إدلاء ku fikir inta nabigooda qabtaan inay dilaan fersa qoom reer samu nabi saalixiin inay dilaan waayay ku tashad wahamad way ku hamiday kull ummatin ummad la arkaa bi rasuulihim bay ku hamiyeen li yaquduhu inay qabtaan inay dilaan wajadalu way toodeen intaas ummadihi bil baadil baadil bay ku toodeen oo waxyigii iyo xaqii uu nabigu la yimid bay baadir iyo been ka hordaynayay liyudxiluu inay burburiyaan bihi baadirka inay ku zuuliyaan ay ku burburiyaan alxaqa xaqa xaqa inay ku dukheeyaan ay ku zuuliyaan iyo baadirka ugu doodaya rabbi wuxuu yihi faakhadtuhum waan qabtay kuwii sidaa ahaa waan qabtay akhdi casiizi muqtadir fakayfa sidee buu kaana ahaaday ciqaabi bal idinba halaydin weydiiyey sidee buu ciqaabkaygi ahaaday buu alla ina leeyay ma ku filaabay ma iska difaaceen ma ka carareen ma ka dhaawac kaceen waa ku filaaday rabbiow kamanay dhaawac kicin wahamat kullu ummatin baa ku hamiday birasuulihim liyakhuduuhu wayaqtuluuh wajaadaluu ummad la arkaa dooday bilbaaili baadil iyo afiishaarnimay ku doodeen liyudxiluu inay ku zuuliyaan ay ku burburiyaan bihi baadilka ay ku doodayaan alxaqa xaqa inay ku burburiyaan faakhadtuhum buu rabbi markaasaan qabtay qabashaan laga kacaynin fakayfa sidee buu kaana ahaaday ciqaabii wa halaakii ciqaabkaygii iyo halaagaygii aan halaagay sidee buu ahaaday waa sidaa xaalku marka xaalku waa sida kadaba qabla kufaari maka aqwaamun kahiiruuna gaalada reer makaad hortood gaalooyin badan baa ilaahay rusushaba beeniyey minhum qowmu nuux baa ka mid ahaa iyo walumami aladiina taxazabuu calaa ambiyaa'ihim kuwii nabiyaalka isu xisbiyeysay oo walam yaqbaluu aan aqbalin maa jaa'uu bihi waxay kala yimideen ambiyadu min cindi illah ka qowmi caad baa ka mid a wa thamuud wa fircoon wa amhaalihim wahamad waxay ku hamiday oo ku fikirtay kullu ummatin ummad la arkaa birasuulihim rasuulkoodii liyaakhuduuhu inay qabtaan gacanta ku dhigaan hamad kullu ummatin min alumami almukadibiin an yaqtuluu rasuulahum wayabdishuu bihi ay qabtaan ibnu kahiir baa yidhi xarasuu calaa qatlihi ummad waliba rasuulkooda inay dilaan bay ku dadaaleen bikulli mumkinin wax alla wixii suuragal u ahaa wa minhum man qatala rasuulahu qayb rasuulkoodii dilay baaba jiraba qayb dilayba yahuudiintee rasuul bay dishay wajaadaluu bilbaatili baatil bay ku doodeen liyudxiluu inay ku burburiyaan amay ku zuuliyaan bihi baatilka alxaqa xaqa jaadaluu rusulahum bilbaatili liyuziiluu wayubdiluu bihi alxaqa alwaadix faakhadtuhum buu ilaahay yidhi faahlagtuhum ihlaakan mariica fakayfa kaana ciqaabi istifaamu tacjiib waa istifaam inaga layna cajab geli fakayfa kaana ciqaabii lahum alam yakun shadiidan fadiican ciqaabkaygii mid adag oo xanuun kulul miyuuna ahayn waa yahay rabbiow wakadalika sidaasoo kalebay xaqad u sugnaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisii cala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dushooda ku sugnaatay annahum iyagu asxaabu naar inay yihiin baa ku sugnaatay sidaa ummadaha hore aan u qabtay ee u halaagay unbaa kuwan kufaarta ah adiga nabi muxamed uu kaasoo horjeedana yay dushooda ugu sugnaatay kelimadii rabbi oo ahayd inay asxaabu naar yihiin oy naar geli wakadalika sidaasoo kale unbay xaqad u sugnaatay baad leedahay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisii laamla'anna jahannama ahay cala aladiina kafaruu bay ku dul sugnaatay oy ku waajibtay annahum asxaabu naar inay yihiin oy naar gelayaan baa ku waajibtay wa noocaa iyagu kelimatu rabbikadu waa inay naar gelayaan laamla'anna wey ilaahay baa ku dhaartay inuu buuxin naarta wakadalika sidaasi lamida bay xaqad u sugnaatay kelimatu rabbika cala aladiina kafaruu bay ku dul sugnaatay kadalika wajabat kelimatu alcadaabi calaa haulaai almukadibiin min qawmika kamaa wajabat liman sabaqahu min alkufaar reer caadiya reer damuudiya basay ugu sugnaatay dushooda annahum asxaabu naar inay yihiin baa ku dul sugnaatay liannahum ahlu naar qaala dabariyi baa yidhi kamaa xaqa cala alumami alatii kadabat rusulaha waxalla bihaa ciqaabi siduu ciqaabkaygii ugu degay kadalika sidaasoo kale bay wajabat kelimatu alcadaabi cala aladiina kafaruu billaah oo min qawmika ka mida liannahum asxaabu naar wey uma dakara tacaala xaala almalaa'ikati aladhaa malaa'igta xaaladeedii buu ilaahay aayadaha soo socda kaga warramay iyo walmu'miniina alabraar bacda an dakara alkufaara waalfujaar kufaarta iyo fujaarta intuu sheegay dabay malaa'igtu waa naasixiin dadka reer bani aadama bay naasixu yihiin khayr iyo jannay la rabaan dembi dhaaf bay la rabaan ilaahay bay u baryaan bani aadamka mu'miniinta way u duceeyaan ismac haadihi alaayaat alla wuxuu leeyahay الذين دولك يحملون حمبارتنا العرش ودول ملائكه عرش بموتون كورا سارين الذين دولك يحملون حمبارتنا العرش إيا ومن حوله دولك كلاي عرش غريبه توقنا يا ملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش من سومن إني مكتحر مالك عرش يدوك يتأسوه غنيا ملايين ملايين, ملايين. الذين دولك يحملون حمبارتنا العرش ومن دولك حوله يصبحون الله إلهي بأتصبح سنيا دولك ملايين ملتبسين بحمد ربهم رب قد مهنقي سنيا وكل حجيا ويؤمنون به رب بي آمسيه واحد مديسي عظم ديسي شرف ديسي ويستغفرون وحيدا بداف قضل بيان ملائكه للذين آمنوا دولك إيمان كان يدا بداف إلهي ويديني قائلين حال إليهم ربنا يا ربنا وسعت واضواسع نقطة كل شيء شيء كل جيب واضواسع نقطة رحمة من جهة الرحمة هي وعلم من جهة العلم فاغفر ربي ومرض السلاطة أولا وعدن بالله للذين دولك تابوا طوبات كيرين واتبعوا الراعي سبيلك دينك يجدك أغا الراعي وقهم ربي ودولك كإلالي عذاب الجحيم جحيم عذاب كيد ربي وكإلالي ملائكته هي قوة سداري ومؤمنين فسد عيني مالك الناس ناس بين مؤمنين تأوي ملائك بعشق حمارسا كونا عرش يدو في سيهو قنية وحالي ما انت عرش يكو حمارسا وأفر لكن ما انت قيام الأفر كان الله قدر يسديد بين قدر ويحمل عرش ربك فوقهم يومين ثمانية الذين دوا مبتدي يحملون وصلتي وموصولك جملة يصبحون وخبر كي لسعر وحتى هذا مركب الذين دولك يحملون حمبارتنا العرش عرشك وين حمبارتنا إيا ومن دولك يكون ملائكها أها وحوله حول العرش أها والذين دكوا عفن ضي تعصنا يصبحون الله إلهي بأتصبح صدر ملتبسين حالي كل حجران ويحمدك تصبيح لأي رابعين أيام بحمد ربي سبحان الله وبحمده إلهي سبحان الله العظيم يصبحون ويتصبح صنيا وإلهي بين الزهيا والنفس يحمان كوفيا ملتبسين بحمد ربهم ربي قد مهضنقي سنيا وكل حجة تصبيح لي تحميد كذي كد إيمانيا ويؤمنون به إلهي واحد مديسي عظم ديسا يعز ديسا يامي ويستغفرون ويحيد المقاف طلبيا وإله أدم مداف ليه للذين آمنوا دولك مؤمنين للذين دولك آمنوا بي إله قائلين حال إليهم ربنا يا ربنا وسعت واضواسع نقطي كل شيء واضواسع نقطي رحمة من جهة الرحمة هي علما من جهة علم يعني الرحمة أضوها مدفى ربضا أو بلارا أو شيء لعكو قاري علم قاقنا ومدفى ربضا أو شيء لعكو كوبي أو واسع نقطي المجاجي مش عجيريا أو أشياء غير تجاري وأي معه رحمة دادينا مديم وأشياء غير تجاري وأي معه ورنتا ينتا صارونا حريصي صندك بل إذن ما وضعنا حريصا كراء يكرا عيارا مدولا رب ما وعام رحمة ديس ربنا يا ربنا ما يعلنا يا وسعت واسع نغطي كل شيء بعض واسع نغطي رحمة حق الرحمة يا علما حق أقوانتا فانفر ربي أولاف للذين دولك تابوا توبات كيني واتبعوا سبيلك راعي جدك يا الدين كاك وقهم ربي ودولك مؤمنين تاكي العالي وكديري عذاب الجحيم نار الجحيم اللي بعدك انت كريا ما أهد العدو وحيورنا يا ربنا يا ربنا وأدخلهم جي دولك مؤمنين تا جنات عدن جنة اسكندقي ومقوتاء ربي وقل جنات عدن مقاليك جنة اسكندقي ربي وقل الله في جنة العدل وعدتهم أضي بوهري جنة أضب اللهم قاطع عند إرهميسة وضع عضيد سميسة ووحي أن كره بك تكتا جنة أتلوان جلي ربي وقل وأدخلهم جنات عدل الله في جنة العدل وعدتهم عدل واتيس كان قيدرها وأدخلهم ربي وقل جنات عدل نقاديك جنة في جلي الله في جنة وعدتهم أضي بوهري ومن دول لألو جنة جلي صلاح وناك فلي ومن آبائهم مؤمنين تأبى يوغوضا وأزواجهم حاسس كوديئة وذريتهم أولاد وديئة إنك أضوه ربي أو أنت أضوه ربي العزيز أود بدناته الحكيم حكمة بدناته وقهم ربي أو كيلا السيئات عذاب السيئات دنبيالك أي سيئات كدعي عذاب كودي عقاب كودي لهم مؤمنين تكيلا وهكو قادم وقهم الله كيلا السيئات عذاب السيئات ومن تقينك الله كيلا السيئات عذاب السيئات نكاد كيلا يومئذ يوم القيامة فقد رحمته كواضن حريص دنبي جيت نكاد فو قادم ودنبي جيت ونعفت ودو عفية ربي واضن حميد أضن حريص وذلك أن حريصة يدنبي داف كاسنا هو إساق بابا الفوز قوشي العظيم إويني قوش ويئي لدوني إياي والرحمة دائم الخير وقهم الله كإله المؤمنين السيئات عذاب السيئات الدنب يقول عذاب كيسي الله كإله ومن تقي السيئات سيئات كيسي الدنب كيسي نكات كإله سعودا عقاب كيسي فقادي يومئذ يوم القيامة فقد رحمته الله وأظن حريصته وذلك أرن كاسين هو يسقون با الفوز العظيم دعاء انت اللي يخطب انت اللي يواتين ملايك مؤمنين تخير للربا مؤمنين تخير للربا أنا إلهي سأقوم بريه حالك وصدامك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم هؤلاء العباد المقربون وملائكة وضوم إلهي وإلهي لدوي حملة العرش هو عرشك حنبارسا إيه ومن حول العرش هو عرشك قفوريك يهريه ومن أشراف الملائكة وأكابرهم ومن من لا يحصى عددهم إلا الله فرضوض ألم ويعدك لأين كوبك في عبادة دائمة لله عبادة دائمة ويألا عابية ينبي فسوكي ينزهونه إلهي بكه فيان عن صفات النفس عابية نفس ونبي إلهي كنزهي ويطنون عليه إلهي بكو أمانا ينبي صفات الكمال ويؤمنون به إلهي بهم يسيه يصدقون بوجوده تعالى وبأنه لا إله الله سواه إله كرين يلهي يا إلهي صدقوا إلهي بآمنتين ولا يستكبرون عن عبادتي عبادتي سنتكبر مايا زمخشر بايل فإن قلت ذات إلهي ما فائدة قوله ويؤمنون به ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون بالله فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان إيمانك فضيلة دي موجسنا يا وشرفي وترغيب فيه إيمانك أمدج علي سيني وترغيبني ويستغفرون للذين آمنوا ملائكة هاس هو عرشك حنبارصني هو عرشك أليه إيه وحيدا بداف إلهي ويدين يندولك إيمانك له مؤمنين وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده يطلبون من الله مغفرة للمؤمنين قائلين حال إليه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربي وشيء الأركاد واسع نقطه رحمة وعلم بعد واسع نقطه يا ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء مفسرين توحيه وفي وصف الله تعالى بالرحمة والعلم هو ثناء إلهي والله أمانا يبا كسر إلهينا مركز بريه سهرته والأمان بلغه الرئيسية ثناء قبل الدعاء تعليم العباد أضوما ذي بريان آداب السؤال سيد إلهي لو سؤال شو الدعاء حمد الله إمو أمان الله إمو مركه كذب من مراد كاق إلهي وي فهم يبدؤون دعاءهم بأدب ويستمضرون إحسانه وفضله وإنعام فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فافصح إله وسامح عن المسيئين كوا حمانت فلي المذنبين إدن بابي الطائبين إصون نغضي عن الشرك إيو المعاصي كتوبت كينك المتبعين لسبيل الحق وضد هذا حقه دين الإسلام كراعي الذي جاء به أنبياؤك والرسل هو ألو سكنه قلت كذا عي كذا وقهم عذاب الجحيم نارت عذاب كيد إله كدير واحفظهم من عذاب جهنم ربنا وأدخلهم جري جنات عدن جنات كنجي التي وعدتهم أضوي أبوها جنات النعيم والإقامة التي وعدتهم إياها ومن إله جنة أجل صلاح وناك فلا يؤمن آبائهم أبيوه وأزواجهم حاسس كودي وذرياتي محايا الروح دي جنة لجلي قول إذا هذا آبها إيه وذا نار بيجينا وغرامي أدي إلى حاسك أي نار بيجينا وغرامي أولاد ذادي نار بيجينا أدي إلى وغرامي ومن صلاح من آبائهم وأزواجهم وذرياتي أدخل الصالحين إله جل جنّة من الآباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضا ليتم سرورهم مؤمنين تفرحوا سيوتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إله إله عزيز ما تأوض بنا حكيمة حكمة بنا وحكيمة. العزيز الذي لا يغلب وكان لقاءت كان ولا يمتنع عليه شيء. الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. وحكيم وحكمة الكدر تم ويوحك لا أنفلي والمصلح حكمة مصلح وعلى الكدر تم وفلي. وقهم السيئة إله مؤمنين كإلالي سيئاتك عذاب كيسي عقاب كيسي الله كإلالي. هذا من تمام دعاء الملائكة ودعاء الملائكة اغفظهم يا رب من فعل المنكرات. إله دنبك كإلالي ودنبك بعين كبعين وحي كدع عين سإله كدر. ومن تقي السيئات منك الدنبيالك كإلالي يومئذ ما نتقي أمذا فقد رحمته وابضن حريصتك. ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القيامة فقد لطفت به ونجيته من العقوق وذلك هو الفوز العليم. أرنك سنفوش ويني ذلك الغفران ذنب دافك ودخول الجنان هو الظفر العظيم وقوشي ويني الذي لا ظفر مثله قول لم يذهب أين الدين. ولما تحدث عن أحوال المؤمنين مركي لقشيكي ذكر شيئا من أحوال الكافرين بإيشة إن الذين كفروا قال إفهم لي آياتنا إن الذين دولكي كفروا قالوا لي ينادون والله نواقضون يوم القيامة ما لنت قيامة قال هذا والله نواقضون وحلوه نواقضون لمقت الله عرض إلهي عليكم دشرين وعلي سيئة يا أكبر كوي من مقتكم على دين أنفسكم نفسين أدو علي سنته إذ وقت الرب إذن عراضي تدعون الله إليكم يا لي إلى الإيمان وفتكفرون أتكف إليه وديدين إهلوا نارك يا قيامة ملك النار قال الإله نفط وضعوا عراضي أن في هذا وحان أي بسر بوري ماذا بلا يدن أي بسر نفط وضعوا عراضي يا نعي وكاسبا العلماء يا ورع عرض أدرسين وعليسان تين هذا صمارك تام فإلهي دين عليسان يهي بكوه تين وحبما الله وفي دين عرضي مارك الله إذن كوية لإيمانك ودالو دين وإيمانك الدين دين مارك أسوأ الله إذن عرض في رعاية إن الذين كفروا كوة قالوا ينادون والله نواقطون يوم القيامة وحلوه نواقضنا لما اقتل الله عرض إلهي عليكم دشين وعلي سنة يا أكبر كوي من مقتكم إذنك عرضين أنفسكم نفسين أدو علي سنة إن إيه نفسه وضعوا علي سنة وهمه قتوي فكأساء الله عرض وارت إلهي إذنك إذن علي سنة إذا كوي إذ واختبوا الله إذن عروضي تدعون الله إذن يرى إلى الإيمان أو فتكفرون إيمانك أتكف إذن مركز الله إذن عروض مركب وحبا يدينكم نفسي إنه عروني فالله يدين علي سيئة كوي الله أنه عروني خبيه وعلى هذا الله نقع إلى عجل. إن الذين كفروا ينادون لما اغفر الله أكبر من مقتكم أنفسكم تناديهم الملائكة تبأون الدين يوم القيامة على جهة التوبيخ قال هذا ملائكة وإن عرطة على جهة التوبيخ والتقريع مؤمنين تسألوا إيد بالقد عيني وحي أرنا يعني لبغض الله الشديد لكم في الدنيا يا أعظم من بغضكم اليوم لأنفسكم إذ واختبوا الله إذن عروضي تدعون إلى الإيمان فتكفروا حين كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون كبرا وعتوا كبر إيا حديد بعد أقالوا إليه قد هذا بغض الله لأهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه إن أقبلان أيديدين عرضا سأقبلوا كوي مما مقتوا أنفسهم يوم إن أنت نفتوضع عروضين حين عاينوا عذاب الله فكاسي قالوا أورانيا إرونا كيف أورانيا قالوا ديبا أورانيا مركسي دار لوغوني داي يا إلهي بريايا وهم بريانا ميا لقاء أخبر قالوا وحييهن إرونا وحي أورانيا وي معهم ربنا يا ربنا أمتنا وادنا ديشي إذن تاين لبا جير بادنا ديشي لبا ميد بانو سو مرحي وأحييتنا ربي وادنا نوليس إذن تاين لبا جيرنا وادنا نوليس ولبا نولود بان سو مرحي فاعترفنا إلهي وقراني بذنوبنا ذنبيالك النجي يقرد يدا النبي إيا قال لماذا النبي قراني إفهل إلى خروجي ربي وكي سؤالني فهل إلى خروجي بحيطان ودلو مرامجيك فهل إله خروج بحتان نار تلقى بحا من سبيل وضل ومرا مجلسة إله مركلي النار تمنك صاري حدا نوح عرينا هل مرا الزيال من الوعي حدا نوح ونادينينا فهل إله خروج بحت آم بحنو أن النار تكبحنو أن الزيال يكبحنو من سبيل وضل ومرا مجلسة ربيو ساسي أرهن سيدنا اللو جوابي ذلك كينا عذاب كأه نار فيه حق ومن حق وربع وثابت بأنه بسبب أنه إذا دعي الله إلهي مركي الوغوية رضت وحده كذي حاوية كفرت وتكو في جيك وإن يشرك به أدي إلهي شرك الله يألم وشرك يقال لما الله يسويها يصنع تؤمنوا شرك قاس الأمين جيك فالحكم حكمكم أنت لله بأصل ناضي أليه العلي السري أليه الكبير وضل مرانا مجلسة انت عدنار كبحضان الدنيا إلا يدين عليه تاهر الجينين عذاب كايسقه الدائم هو حق محايا لمرك الله كري الله إذن كي لا تشكو فيه مرك الشرك الله إذن كي لنا والآمين جيك حكم كمانت وحايسكال لله العلي الكبير ساسونا إذن كي حكم النار تاسو الدائم رجاه إيا مورال كان لقد دي مورال كان لقد دي قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل ساس إياه أرمي يقال لهم ذلكم كينا عذابك ثابت وامد صغا أرنبه حق بأنه بسبب أنه حال يشاني وعذابكم الطيستين إذا دعي الله إلهي مركي لغوية رضك إن الرميان الوحيدان وحده حال بيهي كلي كفرت توحيدك أواتك في جثير وإن يشرك به يدي إلهي الوشرك إياه وإله يبدا بأجل الله إلى هذا تؤمنوا والآمنين فالحكم لله ورمانت حكمك الله إسكاله اللي هي العلي سريي خلقي تكسريي اللي هي الكبير وإناء أود ويني عقابك وينه سلاسة لو جوابك قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل وصل حالكم حين كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون كبرا وعتوا مركز سؤال الله إذن عرض قالوا وحي لهن إهل النار وحي ورندونا موية ربنا أمتنا وادنا ديشا إذن طيب لبجر بان ميد أهين وي مروا مركي هرئي النفط وليل الجلينين نطفة منية أي أهاية مدواتا تكلنا وامرك النفط لقى قبتين ميد قبه للجلية يا أهاية وأحييت نظرنا الطيين لبجر نوادنا نوليس ومرنا علوشه يدنا نقول أحيادا نقول نوليس ونفط نقول جريس مرنا قبورها نهو دبا نقول نوليس ونقص وصارت لبجر نولو نوكو قال الكفار قال الله وحيران دونا لما رأوا الشدائد والأهوال عذاب في شدادة مركة أركان ربنا أمتنا مرتين لبد ندش وأحييتنا مرتين لبجرنا وانا نوليس فاعترفنا بذنوبنا ذنب جنجي يقلت كمجينا قرانا فاعترفنا بما جنيناه من الذنوب في الدنيا فهل إلى خروج بحيتان حق مجلة من سبيل وضل ومر فهل تردنا إلى الدنيا من نوعل لنعمل بضاعتك سيان هذا ضاع على أصوصمي وهل تخرجنا من النار مركلي النار تمنك ساري لنسلك طريق الأبرار هو بارهين طريق ودينا ممر قال المفسرون المؤتة الأولى جريدة هرأي الشيغي يعني حين كانوا في العدم وأمرك هرأي لبا أبوري والمؤتة الثانية حين ماتوا في الدنيا والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث وهي يوم القيامة فهاتان مؤتتان وحياتتان إنما قالوا ذلك على سبيل التعظف إلهي لأن حديث كذا البيض والتوصل إلهي لله بأيه توصلي بعد أن عاينوا العذاب عذابك أنت أركين دولة وقد كانوا يكفرون أول بي عذابك ككفي جرين وعذاب مدري أي علم جرين وينكرون ويدفر جرين عذابك ولهذا جاء الجواب ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جواب تسأل الصيني ذلكم العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله فإذا دعيتم إلى التوحيد كفرتم ويشرك به هذه الشرك الا ان كيهنا وشرك الا ابابنا تؤمنوا ان دعيتم الى الله والعزى سلام يضع هذه الا ان كيهنا الله والعزية وامثالهما من الاصنام امنتم وصدقتم بالوهيتها قوة الى ينمى وامنيتي فالحكم لله العلي الكبير ما انت الله تيو عزى وحيد انت الامر حكمك ما انت علي الكبير بعض كله ولذلك وياك قوة الى يكلي فالقضاء لله وحده لا للاوثان والاصنام سلام يا ذي مالح حكم ما انت ولا سبيل الى نجاتكم نبت جليا ادمت قشانا وضليت مجد لان الله هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء الهي وحضانه فلا ويحكم ما يريد وحضانه حكمه عند الله ما تشهد انبياء يرفعان لك ما قاتل حكم جيد حالك هو النوع هو الذي يريكم اياته وأدل إله واحد مديت يقدر لي صلى الله عليه وسلم ويكون هو إلهي الذي كيوي أوضح كقب يريكم إذن أركسي ضلوا آياته وإذن أركسي آيات واحد مديت ودليل كأبو إذن أركسي وينزلوا في سود جيا لكم إذن كأوئذين سود جيا من السماء وكسود جيا رزقا ومطر مطر هو رزق وسبب رزق لوه له نولها أردن أنت حيوان كبدا كجرنا ها آتي يا رزق كوه له هو إلهي الذي كيوي يريكم إذن أركسية آياته آيات كيت إذن أركسية الدالة على وحدانيته الدالة على قدرته وينزل ألا وسود جيا لكم لنعفكم ولمصلحتكم بوسود جيا من السماء سماء حق يدو رزقا كسود جيا وما يتذكر مو أنسمه وإله نعمدي تاكمشوه لنقوم إلا من ينيب من إله أنقون أي أو طوبة إيا بريئة تضر أنقون أي موئي عدك لموه أسنتو وحاوه أنسموهن ينيب كإله أنقون أي وما يتذكر إلا من ينيب وحاوه أنسمه وأدل لها آيات كأكو انتفاعة وكو عبرقاتة كي إله حق أنقون أي طوبة أنقون أي بريئة أنقون أي ضاعة أنقون أي وايه كاؤم بوان سمعتك المواسم هو الذي يريكم آياته الله جل وعلا هو الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة على قدرته الباهرة في مخلوقاته في العالم العلوي والسفلي الدالة على كمال خلقها ومبدعها ومنشئها وينزل لكم من السماء رزقا ينزل لكم من السماء المطر الذي هو سبب للرزق تخرج الزروع والثمار والقرور بداية زروع يمر يوم بحية وما يتذكر إلا من ينيب موان سمد الله نقنا يم ويمد كله وما يعتبر وما يتعظ بهذه الآيات الباهية إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والإناب والعمل الصالح البعيد عن الرئياء والنفاق فاعبد الله ولينا ليه عباد الله إن أمر يا توحيد يا إخلاص فادعوا ضدوا عابد حالك واصداسه الله عابد مخلصين حال آتيكم أقاري إلي له لله الدين أي العباد عبادة خالصة هين إلهي ما أقبله وإن إساق خالصة هين عبادة شير وإلهينا قيب ليه عدشنا قيب ليه إلهي ما أقبله فادعوا الله وارضوا الله عابد مخلصين حال آتيكم أقاري إلي له لله الدين أي العبادة ولو كريها توحيدك يا إخلاصك يا ضاعضا هوا النعمة يستين الكافرون إلهي بأوقع قال ديني دينة إسلام كان يعجي مسلمين تغينا استقامة يشانوا كتاب كوضا قبصدان وإيقوا موافقين يشانوا إلهي تفعل عن العابدان قالوا ويكعرون ورهبا كعروتا قال إيه والعبادة خالصة إلهي عابدة ويقول الجذب فادعوا الله ورأى الله عابدا مخلصين له الدين حالاتك والدين كأقاري إليه عمل في عبادة يتوحيد ولو كريها أمورتها لك حماده وهن عبايستانها كعروده الكافر ورقوا لها مخيش توحيدكم حوية مرة الله مركي أركان دين الإسلام وصيئها يتلوضوا وما حناقا يوان عبايستانا مركا مدى من يقال هالك المساء الله لهالك ذات الرجالات وحيبون عذابه ونسكده والدين تعرفون حكمه ورنا قال لا إن العلوي يسكت warsada aynu yeelno war meel way ihaabi baa layna odhanaan iska day muslimiintu saasa diintoodi maanta ku jirtaa ma ogta marka ilaahay baa kaa muda inaad raalli geliso faalgeli ilaahay baa kaa muda ilaahay baa raalligelin mudan inaad raalli geliso wax ilaahay kuugu cadhoonayo makhluuqa laguma raalli gelin ilaahay kuugu cadhoonayo makhluuqa laguma raalli ولو كره الكافر والإله عبادة إيضاع عضو قاريين ولو قلضا قالات يوهيد كن عبيستين وإنت هذا فادعوا الله أيها المؤمنين المخلصين له العبادة والطاعة ولا تعبدوا معه غيره ولو كره الكافرون هذا للمبالغة اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم حتى ولو كره الكافرون ذلك وغادهم قالتها بعد قلي إخلاصكم وقاتلوكم عليها بعد قلضا قالمين هذه إله عبادة قاريين ففي عدة رجاء هو إلهي ففي عدة درجات درجوينك في سراء قادوي مؤمنين درجات كودا يجمد إي أدون كبا سراء طلع إلهي ففي عدة درجات وي درجوينك سراء قادو ذو العرش وي عرشك كإسكالي إي أبو طيء مامورا يلقي الروح وحيه كطورا روح دا وحي بلوغ الجيدا من أمره أمر كيس حالي كميتاك على من نبي كطورا يشاو ضوني ومن عباده waxyiga yu ninku doono oo anbiyaadiisa kamida ilaahay u waxyoodaa way nabi muhammad bay quraysh ku yasi jireen ilaahay markuu yatiim u abi taalib u waxyoonayo mucid kale u waxyoonin waa lawlaa nuzila ala rajul min alqaryatayn adib ma nin weyn oo labada magaalo mid kamida lagu soo daji ilaahay waxyigiisa ulama talisan ninku doono ku shubay yulqi ruuha waxyigu ku dajiya min amri halu kamidiha على من يشاء ننكو دون أمي عباده ليندير إنو نبقى سيديقه وأمد أقدق يوم التلاقي ما لنت كورنك ما لنت كورنك كورنك ما تقعنا وما لنت خالقي مخلوق أي كل مياه وما أنت أدري الله وكل ميسا يوم التلاقي وما لنت أدري عمل كاقي أي كل ميسا وما لنت ظالم يا مظلوم أي كل مياه ninka dulmi u geysatay oo dhan maalinta waad kulmaysaan ilaahay hortiigu kugu qabsan waa yowma talaaqi maalinta kulanka wey maalinta kulanka wey waa maalinta kuwa hor iyo kuwa dambe ay kulmi waa maalinta gaal iyo muumin ay kulmi waa maalinta janna lala kulmi waa maalinta cadaab lala kulmi ee ummadda qaybina ay cadaab la kulmi qaybina ay janna la kulmi waa maalin kulan maalin kulan wey huwa ilaahi rafiicu darajaat darajooyinka fi sara u qaada wey درجات كمؤمنين تصروا قاضا ذو العرش عرش كيس كله أبو طيوي يلقي الروح وحي وكدجيا وكطورا من أمره حاله كمدها وحي على من يشاء نبقى أوضوني ومن عباده دو مديسة كمدا ليندير سيء نبقى سيء ودقى أمدا يوم التلاقي مالنت لكلنك يا إله للكل ما يأقي يا مدا سيء أمدا مالنت عليك كيري أقدقى يوم مالن سيء أقدقى هم أمد بارزون إصابة حيا قبورها إكصابة حيا رصو ظاهريا ومال الأمد وين كلا قرصوني ما أنت قبورة إيوه حلا كلا قرين لسماء يدر إيوه ما أنت وح كلا قرية دك مجيو يوم ما لهم يوم بارزون ظاهرون إصابا بحيا لا يخفى كما قرصونا على الله إلا الدكيسة منهم أضوام هذا حق هذا شيء شينا كما قرصونا يقال ما أنت وحى الأرم إلهي بعد واقع النادين ووحى الأرم لمن الملك اليوم ورمانت يا ملك لي وريا بقرة وريا وحأه وريا رئيس الوزارة عد جواب تلوائي إلهي بأي سو جوابي لله بأي مانت ملكي قوصو نالك أليه الواحد إكليها القهاري إيوه قصباي إن مراد كيسا يسودو دوني كو قصباي أمد سيئين دوني نبو إلهي إنه كو قصباي قال كل العذاب ميو دوني أمد دوني أدانا قهارك كو قصباي يوما مالين أمد أقدقوا هم أمد بارزون أي صوبا بحيان لا يخفى كما قرصون على الله منهم أضوم هذا حق هذا شيء شيئا كما قرصون يقال وحى الله أرى يوم القيامة أو الله أرى لمن الملك ملكه يؤسقنا هذا اليوم مانتا لله يؤسقنا تبو ألا يسوي جوابي الليه الواحد يمدك كريها القهاري وحق أسباي يسير يسوي دون يفق أسباي يوم إلهي ورفيع الدرجة عظيم الشأن والسلطان صاحب الرفعة والمقام العالي ذو العرش صاحب العرش العظيم عرش وين بو إسكالي الذي هو أعظم المخلوقات مخلوق ورنب هو إياه عرش سماوات في أرضي ورنب سأقوه ريكتين ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله شيء مخلوق أو عرش يشبهها مجد أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالصدف لها. وقد ذكر أن العرش من ياقوتة حمراء جوهر عصب وعكسميته جوهر عصب ولا يعلم سعته انت واسعيت الليل من يقان إلا اللهم بيقان عدك لمتق. كون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم عالم كون بسعب ورسي العلو والسفلي عالم كسري عالم كوس تحت ملكوته وقبلته وقدرة إلهي ملكيته عرشك سكجرة قبلة إلهي قدرته سكجرة مما يقضي بكون علو شأن وعظيم سلطان في غاية لا غاية وراءه إلهي عدم عدمان عدم كسر يسجلون ليه بهالك ألا قفهم مرضو عرشك ما يسوق أبوري مرضو عرشك ما مامور يلقي الروح إلهي وحيه كدجيه وكطورة من أمر حالك مليه على من يشاء من عباده ينزل الوحي على من يشاء من خلقه ويختص بالرسالة والنبوة من أراده ونبني ماذا كقاري له من عباده وحي يجيب الروح لقوم قعابه. إنما سمي الوحي روحا لأنه يسري في القلوب قلوب تكون ولا تكون كسري يعني الروح في الجسد سيدي جسد تكون ولا هذا النفس وحي بواضحه ونرو لأن الناس يحيون به من موت الكفر قال لماذا موت كيدي وحي قال لقنا ولا هذا كما تحيى الأبدان بدم كبني آدم يحيى ونظر صدب بالأرواح نفطه قلنا ولا هذا لينذر يوم الصلاة نبي قال سيئون أمد أجدك وما لنت كلك ليخوف الرسول المحيى إليه يوم القيامة الكبرى يوم يلتقي العباد جميعا وما لنت كوه لي كوه الضنب قال يا مؤمن أي كل ما يام جني ينسي يا ملائك ما لنت كل ما يام ليحاسبوا على أعماله عمل كودين لك حسابي أكل ما ويلتقي الخلق بالخالق خلق جيب عليه خالق أهل كل في ساعة الحساب يلتقي فيه أهل السماء بأهل الأرض أهل السماء الله ما لنت كل والخالق والخلق ما كل يوم ما لنت هم يوم بارزون ما لنت أمض ويصوبحي ظاهرون بادلون للعيان لا شيء يقنيهم ولا يذلهم شيء قرين يا مجر وشيء هرين يا مجر ولا يسرهم من جبل بور قرين يا مجر أو أكمة أو بناء اسم قرين يا مجر لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر لا يخفى على الله منهم شيء إلهي شيء يا كميدي كقرصنان ما يمالك لا يخفى على الله شيء من أحواله وأعماله ولا من سرائره سرت ودي عقيد ودي وبوادنه. والحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا قال لا أدونك وحيمودي أنهم إذا استطروا بالحيطان هذي دنيا يدير أي قلان مثلا لا يراهم الله الله إنه أركين وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم نسمع المجر يقولي يقر لقوك بلامد ينادي الله إلهي من أواقضون سبحانه وتعالى يوم القيامة من أواقضون لمن الملك اليوم ما أنت يا ملك يا بقرة يا وحلي ما أنت بلغون أواقض أرض المحشر كوي لمن الملك اليوم يسكت الخلائق هيبة لله كل أمضوا يا موسيا هيبة لألك هيبة سنيان يفزع فيجيب الله تعالى نفسه إلهي ما يسجى ويا بقائرة لله الواحد القهار ورما أنت ملك وحيث كالي الله عليه واحدها قهارها لله المتفرد بالملك لك اليوري الذي قهر بالغلبة كل ما سواه الله تذكر وحال قدر يا انت اليوم ما انت او قيامة تجزى ولا أبال مرن كل نفس بالا أبال مرن بما كسبت وحي شقيسته بالا أبال مرن لا ظلم اليوم ما انت ظلم الليل ظلميا مجر إن الله إلهي صريع الحساب حساب فيه كي دقدق توي ودقدق صريع حساب فيه سلا سألوني ديني انت مولي لس حسابي اعلام كاي رويتك الله بحنية اليوم تجزى كل نفس بما كسب لا ظلم اليوم إن الله صريع الحساب سور روح ولي بأقنعك وإن لدلمي أين نبوعك فوح والبوا كسب فيه كسب إلهي كعبه اليوم يوم كان حاضر كأيه قيام ذا أبا تجزى الله أبا المرين أيا كل نفس با الله أبا المرين بما كسبت وحيية وكسبت يوم خير أو شر خير كنا وكسب كيدي شر كنا وكسب كيدي لا ظلم اليوم ما أنت ظلم إي حد المجير إن الله إلهي صريع الحساب saasaa lagu tiraabaya lagu nidaynay waa iclaam guud ahaaneed alyowma tujza kullu nafsin bima kasab kasabku waa kan maanta qabanayo aan ka fiirsanno maanta waxaan qabanayo fi dalika alyowm yowm alqadaa walfasl bayn alcibaad tujaaza kullu nafsin bima camilat min khayrin aw shar laa dulma alyowma baa lagu day maanta cid lagu xadgudbayaa ma jir laa yudlamu axadun shay-a laa binaqsi hawaabin hawaab uu lahaa laga naaqusi maayo walaa biziyaadati ciqaabin ciqaab una samaysanin isagu una kasbanin lagu ziyaadin may in allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisaa degdeg ah sariicu lxisaab laa yushqiluhu shanun can shani markuu hebel xisaabayo hebel mashquul kama ah daqiiqad buu wada xisaabayo fayuxaasibu lkhalaa'iqa jamiican fii waqtin waaxid qaal alqurdiyu waayi si aan wax u garanno kamaa yarzuquhum fii saacatin waaxida siduu saacad keliya u wada arsaaqayay intaasoo malaayiin oo intaasoo qaaradood oo kala gedisan jooga oo horta kuwa aan soo qureeciya ii kaadiguna kuu odhanaynin yuu saacad keliyan u wada xisaabaya ilaa awalba markuu arsaaqayay mashquul baanahay ma jirin kamaa yarzuquhum fii saacatin waaxidatin buu yuxaasibuhum kadalika fii saacatin waaxida xadiid baa wuxuu ahaa laa yantasifu nahaaru maalintu kala barhmi mayso oo lix saac tegi mayso xataa yaqiina ahlujannati fi ljanna ilaa ahlujannuhu jannada ay qayluushadaan wa ahlunaarina fi nnaari ahlunaarkuna ay naarta dhexdeeda qayluusha iyagu malehe ay ku gubtaan waa sidaa xaalkuma alyowma tujzaa kullu nafsin bima kasabat laa dulma alyowma ina allaha sariicu lxisaab ilaahay nebi maxamed buu ku leeyahay wa andirhum nabiyo u dig dadka yowma alaazifati maalinta dhowaatay uga dig dadka id waqtiga uga dig alquluubu quluubta bani aadamku lada alxanaajiri kalxamaha ama ka raysaha agtooda ay ahaatay kaadimiina xaalay yihiin kuwii buuxsamay ghamman wa xusnan walbahaariya muruga ay la buuxsameen maa lidaalimiina uma sugnaanin kuwa dulmiga samaynayay min xamiimin mid qariib ah oo qaraabo ah ama saaxiiba oo wax taraaya male walaa shafiicin mid u shafaaco dalbi oo yudaacu shafeecadiisa la adeecayana male nebi maxamedoo maalintaa dadka uga dig maalinta dhowaatay waa qiyaamada magacyadeeda waxaa ka mida tii dhowaatay aazifa waa tii dhowaatay wey azifatu laazifa waa ka aayad kale ahay haddan way inala fog tahay laakiin waa wax dhow ilaahay gaalada markuu ka warramayay bu innahum yarawnahu baciida cadaabka waxay u malaynayaan inuu fog yahay wa naraahu qariiba waxaanu annaguna ognahay uu dhowyahay wa andirhum nabi maxamedow dadka u dig yowma alaazifati maalinta dhowaatay ee qiyaamada awad qiyaamada magacyadeeda ka mid sagaal iyo sagaashan magacu ay leedahay baa qur-aanka lagu sheegay wa andirhum uga dig dadka yowma alaazifati maalinta dhowaatay id waqtiga uga dig alquluubu quluubta bani aadamku naxdin iyo qaraacaad awgeed intay meeshii caadiga ahayd ka soo kacday ladal xanaajiri halkan kalxamaha iyo dhuunta saa usoo galay kaadimiina xaala yihiin kuwii buuxsamay oo murugo iyo qalbi xumo ka buuxsamay maa lidaalimiina kuwa daalimiintaa uma sugnaanin maalintaa min xamiimi mid qaraabo a male mid saaxiiba male oo wax u qabanaya walaa shafiicin mid u ergeynaya oo ilaahay shafeeco uga dalbaya male kaasoo yudaacu shafaacatu shafeecadiisa la adeecay waa camalkaagii adii camalkaagii tol wax ku taraan jirin maalintaa saaxiib wax ku taraan jirin ma garanay xisbi wax ku taraan jirin xukuumad wax ku tartaan jirin waa adigii camalkaagi ha ka mashquulin maanta camalkaagi wa andirhum yowma laazifa khawifum dalika alyowm arrahiib maalintaa cabsida badan yowma alqiyaama ibnu kathiir wuxuu yidhi alaazifatu ismun min asmaa'i alqiyaama waa qiyaamada magacyadeeda sumiya bidalika waa liqurbihaa dhowideeda kama qaala tacaala azifati laazifa idi lquluubu lada alxanaajir qalbiyaalku markay kalxamaha imanayaan takaadu quluubuhum lishidati alkhawf cabsida adaygeeda waaljazac tablugu lxanaajira inay kalxamaha soo gaari wahiya xuluuqu hunguriga inay soo gaari makaana albulcuub meesha libdaqluuh ka baxo inuu soo gaaraya gebiga beerku kaadimiina xaala yihiin kuga buuxsamay mumtali'iina ghamman wa xasra qoomamo iyo qalbi xumay ka buuxsamay macna alaayat ana alquluuba qad sacidat من السدور قلبي يبع الله تكسو فوقي لشدة الخوف عشدة جوكتعضي قيلة حتى بلغت الحناجر كالحماية كالرئيسة إلى عيسوكر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازة عن شدة الخوف والحنجرة هي الحلق وهم قريب يسوق علي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ليس للظالمين صديق صاحب ملك قرابنا ملك ينفعهم ولا شفيعنا ملك من أجيئي إلهي شفيعه وقدربا كاسو يضاع شفيعه سلا داعي ولا شفيع يشفعه لينقذهم إنه كبد بادي من شدة العذاب ربي حال الديس يعلم الرب وحوقيها خائنة الأعيون عند طوض خائنة الضاء إلهي وأوي إيش خائنة الضاء اللي وأوي وما تخفي السدور رابه وحيقرن أيان وأوي إيش خائنة الضاء إلهي وأوي رابها بني آدم وحيقرن أيان ألا وأوي والله وحبك من قرصان خائنة الأعيون إلهي وأوي إيش خائنة نوعية بلن بين نقطة إيش خائنة وانن واروح ضدك إسكار دوري وإنو نوحهم دوري إنبو ضدك إسوك كيسين هذا نهو أصدك دوري مقارنة إسا وحاضي دوري سيب وحاضي ودو دونو قولي قاقو مانتا صوهر مانا عاوة ميسو كجمين لهاي طاقضي يا الباب كمك جال جلع صاني يبو إيقيا من ما شاء مرة يونا إسكار يا طريقة مرة إلهي وعوك وحسهن ويها يا دوم كان إلهي وعوك حالتك لو كسي عجيب سنبو مشارف قرية يا بلك يعلم الرب خائنة العيون يعلم جل وعلا العين الخائنة إش خائنة دع بمسارقتها وحي حد هذا يسا أن ذنا دورس إلى محرم شيء حرام يي دورس يتحد حد قال ابن عباس باي هو الرجل وانن يكون جالسا مع الناس محفل مفرد يا وضد كيبو لفرد يا فتمر المرأة هوين إذا سوء أقمري ضد كان وسكي قارين ونمان هوين إذا دورين مؤسكدك فيصارقهم النظر إليها إذا نوريس يكون على حضية ضد كان وسكي العلم فأوجيها إيشا خائنة إلهي يعلم خائنة العيون وما تخفي السدور لا بتاد أما إيمان بي قارين إيا محب إيا عقيدة في عقل أما قال نمو إيا منافق نمو إيا عداوة إيا حاسب نمو إيا كبير إيا عجب إيا قارين وحي قارين بألو أمي وما تخفي السدور يعلم السر المستور تخفيه السدور أيضا أقدم بسوء عشركين كل ما أنتونا بإذن الله تعالى والله إلهي يقضي وحو حكما بالحق حق عدالة أبو حكما والذين سنم يدي يدعون أي عابدين مشركون ومن دونه ألقى يكيه لا يقضون بشيء شيء نبأيهما حكما نكرة في سياق النفي حتى باطل بين حكومي كريم الحق دائي حتى باطل بين حكومي نكرة من هدي النفي أي دبرد عضو وعموم لا يقضون بشيء ولا حق ولا باطل من محكومي كلام سنم يقضي إن الله إلهي هو إلهي السميع لما يقال وحل الله في لوه الله خيرا وشر كي مغلى يوي البصير لما يفعل فعل الله فعل كي لوك عؤية تلاوة لقادنا إلهي كي أرك يوي الله أصير الله تعليمي ولك خوف ولك خصوص نادو مدي والله إلهي يقضي وحو حكما بالحق يقضي ويحكم بالعدل والذين سنم يدي يدعون مشركين تؤي عابدين ومن دونه ألغي كئها وهو يوح حكم مايا والذين يعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أسلم فكيف يكونون شركاء لله هو أمحوه حكم كريم سنة إله وحلو يرني وإله وحلو يرني أبو سعود باي وهذا تهكم به مشركين تألو جزيسي لأن الجماد شيء عن قرشرة عن اللهين حياة طبع عن اللهين الجماد لا يقال في حقه يقضي وحبو حكومة يلميلا أو لا يقضي حكومنا ما يلميلا وردقاح الناس فقيا وحبو حكومة أما ردقاح يحمى حكومك للميلا المشركين تهلقوا عيبين وحي إله كالكتين إن الله إلهي هو السميع البصير سميع لأقوال العباد البصير بأفعالهم الضمضة في علا ضوضة كي أركوا أو لم يصيروا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.